سكتوا وما فتحوا فما فجرا حهم نطقت دما سكتوا ولم يتكلموا. بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم جراحات المسلمين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ألا إن نصر الله قريب. جراحات المسلمين. خطباء حول العالم اجتمعوا في هم واحد لتصدح منابرهم حول جراحات المسلمين. القدس نادت من ترى يحمل حرائر والحما فاجا بها من أسلم لله حقا وانتمى. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، صرخة الشام في الفضاء تدوي، رددت رجعها قبى والحجون، نهران في شامنا من أدمع ودم يكاد يجزر من مديهما بردا. أين الوشائج من دين ومن نسب؟ أين الشهامة في عرب وفي عجم؟ ومن يغار؟ ألا دين؟ ألا خلق؟ من ذا يكون لمظلوم ومهتظم؟ فواجع الشام يلين لها الحجر، ويكاد القلب ينفطر، وحالها يستنصر، فأين النصر؟ يا ويل من خذلوا ومن قد هادنوا، والواقفين على دروب الحيرة، قد دقت الغيلان باب القلعة، وأتت بيأجوج ومأجوج لنا، ويفتشون ببابنا عن فرجة. يا أمة الإسلام هل من نجدتي؟ عار علينا أي عار؟ يا قوم ما هذا الصغار؟ أين المروءة والأخوة والذمار؟ إن الأخوة تقتضي بذل الكثير، لم يطلبوا منك النفير، مطلبهم سهل يسير، ابذل من المال الوفير ثم انتظر من بعدها ماذا يصير. ليس في الأمة من يمكن أن نضعه في قائمة من هو عاجز عن العطاء ولو بشق تمرة. فإذا لم يبق إلا الضعيف ومن لا مال له، فله دور بينه نبي الأمة. إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. ومن خذل مسلما فالله له بالمرصاد يخذله ويذله. لا بد من وقفة يا قوم عاتية، بها تحل على الأعداء باساء، بها تفر جحاش الفرس مدبرة كما تفر من الرئبال جرباء. جاهدوا بمال الله الذي آتاكم، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. منوا عليهم بإحدى نخوتي عرب في جاهليتها أو عهد إيماني، إنها مسألة واحدة أن نكون اليوم أو ألا نكون. نار من الغادر والأعداء قد جالبوا، لك الدمى وذل القلب يا حلب. فيك الحياة وفينا الموت يا حلب، فالعيش في الذل لا يأس ولا أرب، تيه افتخارا وكف الدمع واصطبري، فالمجد بين يديك اليوم ينتحب. لو لم تكن لك في الأمجاد منزلة، ما نال منك ومن آثارك التعب. كفي دموعك، فالدنيا إذا غدرت جرت عليك دواهيها وتنسحب. لا تجزعي، لا تجزعي عن حياض الموت وابتهجي، وقدمي هاهنا درسا لمن كذبوا، وعلمينا طلاب الموت في شرف، فما رأينا سوى الموت وقد هربوا. وقدمي لحياة العرب قدوتها، فما لنا في سواك المجد والحسب. لا تطلبي من بقايا قومنا أحدا، فكيف تنزل من عليائها السحب؟ لا تنظرينا فقد رقت عزائمنا، وغال همتنا يوم العلا اللعب تقودنا الشهوة الصماء في وحل وخلف قاتلنا نلهو ونصطخب فكفكفي دمعة يبكي توجعها قلب العدو وما يأسى لها العرب إن الكريم إذا آذاه ضاربه فأظهر الصبر أنكى خصمه الغضب لا تظهري دمعك الغالي فلا أحد سيرسل الدمع من دمع وينتحب إنا لقوم جرت عاداتنا أبدا مهما تعدى عليهم ظالم شجب حتى عن الشجب يا شهباء صامتة شفاهنا ودماء الطهر تنسكب كفي دموعك فالأعداء ما عرفوا منك السآمة حتى بعدما تعبوا أنت الحياة جمالا فانفضي رهبا فالله أكرم أن يخزيك يا حلب فالله أكرم أن يخزيك يا حلب أيها العالم ما هذا السكوت أولا تبصر هذا الجبروت أولا تبصر في سوريا ظلما أولا تبصر أطفالا تموت وساحتي من لباس الحزن لابسة وجارتي من فراق الزوج تنتحب شيخ مسن عمره 70 سنة يخرج من تحت الأنقاض قد غطاه الغبار وهو يدعو على الظالمين ومسنة تدعو عليهم أن يتم الله تعالى أطفالهم كما يتم أطفال الحلبيين طفل يبكي إخوته الذين قضوا وهم في فرشهم نائمون والدماء تغطي الأحجار وموتورون يبكون ذويهم بعد كل غارة وطفلة تصرخ من بين الأنقاض ما ذنبنا ما ذنبنا رغم فتاحة مصاب المسلمين في حلب أيها المسلمون وحزن إخوانهم عليهم فإن الحلبيين كانوا متعلقين بالله جل جلاله واثقين بوعده ونصره معلنين رضاهم بقدره سبحانه يلهجون بحمده عز وجل في هذا المصاب الجلل فقد فقدوا فيه أحبتهم وذويهم وسويت بالأرض مساكنهم والرضا عن الله تعالى من موجبات النصر وأسبابه تالله يا عباد الله لن يضيعهم الله تعالى وقد ضيعهم أراذل البشر لن يتخلى عنهم رب لجأوا إليه وقد تخلى عنهم العجم والعرب لن تذهب دماؤهم ولن يضيع ثوابهم عند ربهم سبحانه إنه امتحان القلوب إنه امتحان القلوب في المصائب والكروب قد قابلهم الحلبيون بالإيمان واليقين وبالصبر والرضا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه فألحوا يا عباد الله بالدعاء لهم خصوهم فإن الدعاء نصرة لهم وإن الله تعالى إذا رأى صدق العباد في التوجه إليه ينزل نصره نار من الغدر والأعداء قد جالبوا ذاك الدمار وذل القلب يا حلب أنين طفل حلب الموصل كل الذي يسمع ويقرأ الآن ويتابع الأخبار يجد أن قوى الشر على هذه المعمورة قد تكالبت وتآلبت واجتمعت على تدمير هاتين المدينتين التاريخيتين ينوون أن يدمروها عن بكرة أبيها إذ لا يسلموا من تدميرهم شيخ كبير ولا امرأة عجوز ولا طفل رضيع قد ألقوا في هاتين المدينتين جل ما يملكون من أسلحة دمار ثقيلة لو استخدمت في الحرب العالمية الثانية لأصدروا لها قرارات بالمنع كما أصدروا لسالفتها لكن بما أن هذه الأسلحة لا يضرب بها النصارى ولا يضرب بها الصليبيون ولا يضرب بها اليهود فهي غير ممنوعة لأن المسلمين كلأ مباح لمن شاء أن يضرب ومن شاء أن يقتل، وقتل المسلمين بالجملة وبالآلاف لا يحرك ساكنا عند أحد، لا من العالم الغربي والأوروبي، ولا وللأسف الشديد وللأسف عند بعض الشديد المسلمين أو من ينتسب إلى طفل وصوت بحه هالع يشكو إلى الله ضعف الحال يا عرب. صبرا يا أهل حلب، فإن العاقبة لكم والنصر لكم ولو بعد حين، لأنكم أهل حق وأعداؤكم أهل باطل، جاءوا من أراض شتى، الأرض ليست أرضهم والدين ليس دينهم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أي العاقبة والنصر لكم أيها المؤمنون. قال الإمام القرطبي رحمه الله: عزاهم وسلاهم بما نالهم يوم أحد من القتل والجراح، وحثهم على قتال عدوهم، ونهاهم عن العجز والفشل. ولا تهنوا أي لا تضعفوا مهما أصابكم، ولا تهنوا لا تضعفوا ولا تجبنوا يا أصحاب محمد عن جهاد أعدائكم لما أصابكم، ولا تحزنوا على ظهورهم ولا على ما أصابكم من الهزيمة والمصيبة، فأنتم الأعلون، أي أن تكون لكم العاقبة بالنصر والظفر إن كنتم مؤمنين، أي مصدقين بوعدي ووعيدي. كانت مشافي تداوي الجسم من مرض، واليوم باتت قبورا كلها غضب. فإن أمية ذلك الشقي وقف يوما على صدر بلال ووضع صخرة كبيرة على صدره، وما هي إلا بضعة أعوام حتى يقف بلال على صدر أمية، ثم يحتز رقبته، ثم يمنح المولى جل وعلا بلالا منزلة أرفع من ذلك، فيرتقي على ظهر الكعبة فيقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح. نقول لأولئك المستضعفين، نقول لأهلنا في حلب، نقول لأهلنا في الموصل، نقول لأهلنا في غزة، نقول لأهلنا في صنعاء: حي على الصلاة ستسمعونها قريبا، حي على الفلاح سترتفع من مآذنكم، تعلقوا بالله جل وعلا، تعلقوا بالله جل وعلا، وسلوه سبحانه وتعالى أن يمدكم بمدد من عنده وجند من جنده. حتى المصاحات باتت للدمار إذا بشار والروس من غدراتهم حارب. الضمير العالمي يهتز في أوروبا وكندا وأمريكا، ورأينا رئيس بلدية باريس يطفئ أنوار برج إيفال، هذا يطفئ أنواره تضامنا مع المحاصرين في حلب. رأينا أيها الإخوة وزير خارجية هولندا يستدعي السفير الروسي والإيراني من أجل أن يثبت له الاستنكار. وهؤلاء نصارى أيها الإخوة، ولكنهم سجلوا موقفا، موقف بلغ بالشعب السوري اليأس والقنوط والضيق مبلغا عظيما لا أستطيع أن أعبر عنه أيها الإخوة. هل تعلمون أن الإنسان السوري من اللحظة التي يفتح فيها عينيه وهو يبتز ابتزازا بشعا إلى أن يعود إلى بيته؟ الشعب السوري إنسان عاش تحت الطغيان والظلم والاستبداد من قبل هذه العائلة النصيرية العلوية لا يخطر على بالك. عشت أيها الإخوة ما يزيد عن 10 سنوات في سوريا، فلم أجد في يوم من الأيام أن الحكومة السورية بنت بيوتا وقدمتها للشعب. الشعب هو الذي يبني مسكنه. لا يوجد في سوريا بعثات علمية بالطريقة التي تشهدها كل الدول العربية. هم يقولون للشعب ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. تئن مما بها الشهباء غاضبة ينتابها الحزن والآهات والتعب. شعب يقتل والدنيا تشاهدهم كأنهم من بني الإنسان ما كانوا. شعب يقتل والدنيا تشاهدهم كأنهم من بني الإنسان ما كانوا. فيهم من البؤس والتشريد ملحمة، خوف وجوع وتغتيل وحرمان. صوت استغاثتهم يكوي الفؤاد. وما من منقذ، وما للناس آذان. واعلموا يا عباد الله أنه ما ضاق شيء إلا اتسع، والله المستعان. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. سيجعل الله بعد عسر يسرا، ويقول عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، وأن مع العسر يسرا. ولرب ضائقة يضيق بها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. هل أرتدي الحزن والأصحاب لاهية وحامي العار؟ أين الدين والأدب؟ في حلب يا كرام حكاية إرهاب وإجرام لم تعرفه البشرية، وتكالب وتحزب جاوز كل المؤامرات. فالصراع في الشام ليس هو حرب بين حكومة ومعارضة، بل حقيقة الصراع هو بين أهل الإسلام ضد طائفة نصيرية فاجرة كافرة تداعى معها شذاذ روافض، استجابة لأوامر آيات قم مع روس بغاة ظلمة لهم تاريخ يقطر دما. هذه الحرب التي تنقلها لنا وسائل الإعلام لحظة بلحظة ليست هي شأنا خارجيا لا يعنينا، بل هي نازلة تعني كل مسلم في كل بقعة. فكيف بنا نحن أهل هذه البلاد الذين تمتد أعناق المسلمين لنا مع كل جائحة أو نازلة؟ وفي مقول نبينا عليه السلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. وفي محكم التنزيل: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. أي أن الكفار ينصر بعضهم بعضا، ونحن إذا لم نتحل بهذه النصرة بيننا ساد الفساد الكبير والفتنة المظلمة. أنا ابنة العرب، يا حزني ويا أسفي، إن كان لا يحتمين القرب والنسب. في أحد الأشقياء آذوا رسولهم صلى الله عليه وسلم حتى شجوا رأسه وسال الدم من وجهه الشريفة عليه الصلاة والسلام، وسقط في حفرة. فأي ظلم وجرم أكبر من هذا؟ رسول الأمة صلى الله عليه وسلم. فلما انتهت المعركة صعد كبير المشركين أبو سفيان، صعد على الجبل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في طرف الجبل الآخر مقابلا له، فقال: أفيكم محمد؟ فما رد عليه أحد. أفيكم أبا بكر؟ فما رد عليه أحد. أفيكم عمر؟ فما رد عليه أحد. ولم يتمالك نفسه الفاروق إلا وأن قال له: يا عدو الله، كل من ذكرتهم أحياء، ليغيظه بذلك. فقال: أعلو هبل، أعلو هبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ردوا عليه. قالوا: وماذا نرد؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. فرد عليهم أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ردوا عليه. فقالوا: وبماذا نرد؟ قال لهم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا. فلما قال له ذلك قال له: الحرب دول يوم بيوم بدر. فقال له رضي الله عنه وأرضاه: لا عتبى، قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة. قتلاكم في النار يا طواغيت إيران ويا أذنابهم من الميليشيات المتطرفة ومن حزب الشيطان المجرم الذين نزعت من قلوبهم الرحمة، لا يعرفون الرحمة أصلا، تتجرؤون على أطفال بعد أن أذاقكم رجال حلب 5 سنوات أذاقوكم وأدبوكم وعلموكم القتال، 5 سنوات عجزتم فيها حتى جاءكم المدد من طغاة الأرض وساعدوكم. عندها فرحتم اليوم، فرحتم هناك في طهران، فرحتم بقتل الأطفال والنساء والعجزة والمرضى، حتى المرضى لم يرحموهم، فالمستشفيات التي دخلوا فيها قتلوهم على أسرة المرض، حتى الأطفال الأبرياء قتلوهم، والرضع ما رحموهم، حتى العجزة قتلوهم ما رحموهم. يا للمصيبات إن كان الطغاة بنا وأهلنا من جحيم الحرب قد هربوا. حينما تخرج أمة من أوطانها، حينما ترحل شعبا من مكانه، حينما تغير قرية فتهجر أهلها، هذه في عرف الإنسانية جريمة، وفي عرف الله جل وعلا إذا ما تعلقت بأهل الإيمان فإنها كارثة تستحق عقوبة. وهذه الجريمة أقيمت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصالحين من قبله وعلى أهل الإيمان والمستضعفون بعد ذلك. اختلف الزمان واختلف المكان واختلفت الشخصيات، لكن الجريمة هي هناك هجروا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أبعدوهم من موطنهم، وهنا تتكرر في حلب، وقبلها في الأنبار، وقبلها في فلسطين، فهي جريمة اتفق عليها الأوغاد لأن يحاربوا أهل الدين وأهل الإيمان، فهي صورة من صور الصراع بين الحق والباطل منذ ذلك الزمان وحتى قيام الساعة. أليس الصبح بقريب؟ نعم، هؤلاء الظلمة الذين تجبروا وتكبروا، أما علموا أن الصبح قريب؟ أما علموا أنهم سوف لن يقفوا أمام محكمة عسكرية؟ لا، سيقفون أمام محكمة إلهية، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، امرأة تشتكي بين يدي رسول الله والله جل وعلا يسمعها من فوق 7 سماوات، أما يسمع ربنا جل وعلا تلك الصرخات؟ أما يسمع تلك الأنات؟ لا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، يمدهم، يزيدهم، يقويهم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فالسنة واحدة، وما جرى على إبراهيم وما جرى على موسى وما جرى على لوط وما جرى على محمد سيجري عليكم أيها المؤمنون. فيا أهل حلب بشراكم، إنكم تنتسبون إلى هذه الشجرة العظيمة، إلى إبراهيم، إلى محمد، إلى عيسى، إلى موسى. فإن الله جل وعلا قال كلمته قبلهم: إن العاقبة للمتقين. تئن مما بها الشهباء غاضبة، ينتابها الحزن والآهات والتعب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. الأكلة بنو الأصفر والأبيض والأحمر والأخضر كلهم يتداعون إلى هذه القصعة، إلى هذه الرقعة من العالم، إلى بلاد المسلمين. تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، المسألة ما هيش مسألة عدد، نحن الآن 1,800,000,000 مسلم، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. ولكن ما دمنا متفرقين متشتتين، ولذلك العالم الغربي يعمل أيها الإخوة على تفتيت وتمزيق الوحدة الإسلامية، هذا لا شك فيه على الإطلاق. من وقت سايس بيكو في عام 1916 قسموا الأمة الواحدة إلى أمتين: أمة مسلمة 22 دولة، وأمة عربية 22 دولة، وأمة مسلمة الباقي كلنا أصبحنا 56 دولة. 56 دولة. ثم اليوم بدأوا أيها الإخوة في مشروع تقسيم ما تقسم، وهذا أيها الإخوة في ذلك القانون الذي أصدره الكونغرس الأمريكي عام 1994 في جلسة سرية صوت عليه بالإجماع على تفتيت ما تبقى من الأمة الإسلامية، والخريطة موجودة، وانكشف الأمر، ودخل روسيا مع الأمريكا مع الاتحاد الأوروبي، كلهم جميعهم متفقون على ضرورة التقسيم. علاه؟ حتى لا تنبت نابتة في الأمة الإسلامية ولا ينهض لهم بال على الإطلاق. معركة أيها الإخوة. فهم يعملون على التفتيت، يجب علينا أن نعمل على التوحيد. هم يمزقوننا ونحن نركع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا الموضوع حينما يقول: ولينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ما عادش عند المسلمين اليوم للأسف الشديد ذلك الهدف النبيل، الهدف الكبير، الهدف العظيم، هدف الجنة. صبرا وصبرا، فإن الموت مفخارة والموت من رمية الغدار مكتسب. أنا ابنة العز والشهباء شامخة، أنا العصي مهما صارهم جالبوا. تعيش سوريا على نوازل وبلايا وفواجع ورزايا، فالقتلى بعشرات الآلاف بل بمئات الآلاف، والبلاد للإتلاف، الصلوات عطلت والجمع أغلقت، وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. فيا مؤمنون، نذكركم بالله ونسألكم بالله العظيم الذي له ملك السماوات والأرض أن تتقوا الله في إخواننا من أهل السنة في سوريا، إن صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. علقوا قلوبكم بالله تعالى وثقوا بقربه ووعده، فالله هو فارج الهم. اسألوه بقلوب مؤمنة موقنة وأحسنوا به الظن، يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود في سننه: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. نار من الغدر والأعداء قد جالبوا، لك الدم وذل القلب يا حلب. إذا ذكرت حلب يهتز التاريخ لذكرها، تختال حلب على مثيلاتها من المدن: حلب العلم وحلب القرآن وحلب الطب وحلب الهندسة، هي حلب التجارة، هي حلب المساجد، هي حلب المستشفيات. سلها عن الصحابة الكرام الذين مروا بها وصلوا في مساجدها، سلها عن أئمة الفقه الذين دخلوها وتعلموا فيها وعلموا، سلها عن الإمام أحمد بن حنبل دخل حلب وأقام في جامعها الأموي أياماً يكتب من علمائها العلم، ثم خرج ينشر العلم إلى غيرها. سلها عن الإمام الزركشي الحنبلي، إمام من أئمة الحنابلة في العلم والفقه. سلها عن قاضيها وهو ابن الإمام الشافعي، أقبل إليها وصار قاضياً بين أهلها. سلها عن الإمام البقاعي. سل حلب عن أئمة المؤرخين. سلها عن الإمام الذهبي وعن كتابه سير إعلام النبلاء الذي ألفه وهو فوق 30 مجلداً. سل حلب عن الذهبي فتعرف أنه من أبنائها. سلها عن الإمام ابن خلكان، الإمام المؤرخ الذي لا تكاد تمر على حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنظر في سنده إلا رجعت إلى كتب ابن خلكان. سلها عن الشعراء، عن أبي العلاء المعري وعن غيره. سله كيف وجد حلب. سل عنها الحافظ ابن حجر العسقلاني شارح البخاري الذي خرج من مصر وسكن في حلب وتزوج من أهلها وأعجب بها، فلما فارقها حن قلبه إليها وألف كتابا سماه جلب حلب من شدة عشقه لأهلها والسكنى بينهم. في عام 694 للهجرة، قبل أكثر من 700 سنة، ألف كتاب اسمه المنتخب مما في خزائن الكتب بحلب، وذكر فيه المؤلف 914 كتابا من كبار المؤلفات التي محفوظة في ذلك المكان. يا للمصيبات إن كان الطغاة بنا وأهلنا من جحيم الحرب قد هربوا. ولقد شهد التاريخ المعاصر أن القلة المعتدى عليها وإن كانت كابرة قد حققت انتصارات باهرة على جيوش عاتية لكونها باغية ظالمة. لقد استطاع جرفاس الجنرال القبرصي بقوة لا تتجاوز 200 جندي أن يواجه جيش بريطانيا وهم 50,000 جندي، ولم يعتمد على تمويل جهات أجنبية ليبقى قراره في استقلالية. وفي فيتنام كانت أعداد الجيش الأمريكي 500,000 جندي، ذاقوا الويلات من 1,500 جندي فيتنامي. ولا غرابة، جيوش الظلم تهوي من شرارة، وأنتم أهلنا أهل الديانة لكم في العز إصعاد وغارة، أولئك في الأذلين وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قولوا لقلب ما اعتراه اللين: نحن اشترينا الحسنيين وعقدنا ماض وسيل دمائنا عربون، ووحدوا صفكم يا شم واعتقدوا أن الفلاح محال دون توحيد، راية اليرموك فيكم من طوت فارفعوها ترتفع للمجد هام، فجركم لاح ومن أعطافه يعبق الزهر وينهل الغمام، فجركم لاح وإن طال الظلام ليس يثنيه ضباب أو قتام، ليس إلا فرج الله لكم ملجأ والله يرجى ويرام، وكل معين ما عدا الله خاذل، وما النصر إلا من عند الله، والعز في جنب الإله محقق، والنصر من عند المهيمن آتي. هل أرتدي الحزن والأصحاب لاهية وحامي العار، أين الدين والأدب؟ أنا ابن حلب الإسلام. يا أهل الإسلام، لها في تاريخ المسلمين ذكريات وبطولات، هي بلد عاش في كنفها كثير من العلماء، ورحل إليها الأئمة الفضلاء، ووفد إليها قامات تذكر في سماء التاريخ كابن تيمية والذهبي والدمياطي والسخاوي وغيرهم. حلب الشام يا كرام شاهد عصري على عور مبادئ القيم الغربية التي تهب للحيوان والتمثال والآثار وتتغنى بالحقوق وبالعدل والحريات، ثم تتعامى عن أبجديات حق الإنسان حين يكون هذا الإنسان من أهل الإسلام، ويكتفى بالشجب والقلق ثم التخدير بالإدانات الباردة والتحركات اللفظية. صور حلب رسائل واضحة لشعوب المسلمين بأن أمم الغرب لن تلتفت لدمائكم ولن تتحرك لقضاياكم، وأن عليكم أن تتقووا بأنفسكم وأن تحموا ذاتكم وأن تستدفعوا كل خطر في بداياته قبل أن يستفحل. هذا الهتك الذي نشاهده اليوم في حلب وغيرها لا يمكن أن نعزله عن المعتقد والتاريخ، فدمار حلب رسائل صامتة للأمة الإسلامية من خطر الغول الرافضي الباطني وتحالفهم في الباطن مع أمم الكفر. فحجم حقدهم وعدائهم قد بدا وتكشف وتنفس، فها هي الأفاعي الصفوية تقتل وتشرد وتجوع أهل السنة الأبرياء العزل ما لم يفعله يهود في فلسطين. حلب كشفت النفاق الرافضي وخداعه، وأن مشروعه وجهاده وممانعته هو قتال أهل السنة وهدم عقائد المسلمين، فتاريخهم ينضح إجراما وواقعهم يصدق هذا التاريخ الإجرامي، وغايتهم هو تدنيس الحرمين الشريفين مع مهديهم المزعوم. مدينة حلب بمآسيها أثبتت صدق ما قاله العلماء الأكابر عن حقيقة المذاهب الرافضية وعداوتهم للشعوب السنية، فلقد ظن بعضنا أن رواياتهم وعقيدتهم في استحلال الدم السني قد طواها الزمان، فإذا أحداث العراق وسوريا ولبنان واليمن وفي كل قطر يتمكنون فيه تصدق هذه العقيدة المخفية. فعذرا يا ابن تيمية أن بعض كتبتنا كذبك حين قلت عن النصيرية ضررهم على أمة محمد عليه السلام أعظم من ضرر الكفار المحاربين، وعذرا شيخنا ابن جبريل فقد هزئ بك بعض الناس حين حذرت من حزب الشيطان والناس كثير منهم كانوا بهم مخدوعين آنذاك. نتمنى بعد الفواجع والمواجع التي نراها أن تغيب المواعظ الباردة التي تحذر من الطائفية، والكل يعلم أن الطائفية قد بدت وبدأت من الفرق الباطنية ومرت من طريقهم. وللأسف أصبح شعار محاربة الطائفية حقنا مخدرة عن التعاطف مع قضايا المسلمين ضد أهل الرفض وعن نصرتهم أهل السنة والوقوف معهم. ما ذنب طفل سقيم كان منتغيرا فلا سيما الطب يرجوها ويرتقب. كشفت مأساة حلب أن هذه الأمة أمة ولود، أطفالها وشبابها ونساؤها بعد كل هذه المآسي في بلاد الشام يصرون على تلك الجملة العظيمة التي نقشت في سطور التاريخ بأحرف من ذهب: مالنا غيرك يا الله. من يقول هذه الكلمة؟ هل يوسف؟ من يقول هذه الكلمة ويرددها والبراميل تمطره صباح مساء؟ هل يهزم؟ لا والله لا يهزمون، والله الذي لا إله غيره، إن ثباتهم رغم خذلان العالم كله لهم لهو النصر العظيم، فإن النصر الحقيقي هو انتصار المبادئ، هو انتصار المبادئ ولو سويت المباني بالأرض. النصر الأعظم هو انتصار المبدأ. ألم تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت النبي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد؟ نبي يوحى إليه يدعو إلى الله زمانا ولا يستجاب له؟ أهذا منهزم أم هو مخذول أم هو منتصر؟ بل والله منتصر، لأن بقاءه على دعوته مدة من الزمن ثم انتقاله إلى الله ثابتا على ذلك لهو النصر العظيم. استمع إلى القرآن كيف يتحدث عن هذه الصورة: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. من مشاهد الفأل التي رأيناها ثبات المرأة المسلمة على مبادئها أيضا. من منكم لم يشاهد عدة أخوات يستخرجن من الأنقاض بكامل حجابهن، بكامل حجابهن، لا يرى منهن شيء قط، رغم الحرب رغم اللأواء رغم الشدة؟ نعم، هذا هو النصر. المبادئ لا تغيرها الحروب، المبادئ لا تغيرها الجوع، لا يغيرها الجوع ولا تغيرها الشدة. اللهم فزدهم ثباتا، اللهم زدهم ثباتا، اللهم زدهم ثباتا واكشف غمتهم. هل أرتدي الحزن والأصحاب لاهية وحامي العار؟ أين الدين والآدب؟ يا أهل حلب، سنة الله الابتلاء وتمحيص المؤمنين وتمييز الصفوف واصطفاء الشهداء ورفع الدرجات وتكفير الخطيئات والعاقبة في النهاية للمتقين. يا أهل حلب، لا تحسبوه شرا لكم، ولكن هو خير بما يكون فيه من الأجر والثواب على الصبر. والله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. يا أهل حلب، إنما قضى الله مكتوب عنده، وكل ما يحدث الآن مسطر في اللوح المحفوظ من قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. يا إخواننا، يا أصحاب البلاء وأنتم تحت الحصار، السكينة والرضا والاحتساب فيها الأجر العظيم والثواب. لا تحسبوه شرا لكم، بل ثباتكم درس للعالم، ورباطة جأشكم واستغاثتكم بالله وتضرعكم إليه عنوان توحيدكم. ونحن المسلمون مقصرون، ونحن مسؤولون عما يحدث لكم، بل ومؤاخذون إذا قعدنا ولا شك. وعلينا واجب النصرة والمواساة، وإنما المؤمنون إخوة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ولو قالت امرأة في أقصى الأرض: كيف أفعل لأهل حلب؟ فنقول: لا أقل من أن تواسيهم بالدعاء والتضرع إلى الله أن يكشف ما نزل بهم. هلا توجعنا لما يصيب إخواننا في الموصل وحلب وفي أقطار الأرض، يضطهدون في أفريقيا ويضطهدون في جنوب شرق آسيا، في شرق آسيا، وهكذا يفعل للمسلمين في بورما. من حقوق إخواننا أن ننصرهم إعلاميا، وأن نساهم بذكر ما أصابهم، لعله يكون في شيء من ذلك نوع من النصرة. ما ذنب طفل سقيم كان منتظرا بلا سيما الطب يرجوها ويرتقب. ومما ينبغي للأمة أن تتأمله اليوم هو كتاب ربها. ومن الآيات العظيمة في هذا الكتاب قول المولى جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أرادت الأمة أن تغير ضعفها إلى قوة وذلها إلى عزة وافتراقها إلى اجتماع، فلتعد إلى ربها سبحانه وتعالى، فلتعلن التوبة بين يديه، كبيرهم وصغيرهم، رجالهم ونساؤهم، أغنياؤهم وفقراؤهم، يجب عليهم وجوبا عينيا أن يعودوا إلى الله، وأن يتضرعوا إلى الله، وأن يحكموا شرع الله في أنفسهم وفي من ولاه الله أمرهم. فإذا أخذت الأمة بكتاب ربها وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام سادت وقادت وعزت وانتصرت وأمنت، فإن هي استمرت على تنحيتها لكتاب ربها وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ذلت وهانت وانهزمت وافترقت وخافت. هل أرتدي الحزن والأصحاب لاهية وحامي العار؟ أين الدين والأدب؟ نسأل الله عز وجل أن يغيث إخواننا وأن يرفع عنهم البأس ويكشف الضر ويعجل بالنصر وهزم العدو، إنه قوي متين، وهو نعم المولى ونعم النصير، وهو على كل شيء قدير. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. ربنا ربنا ربنا أعن إخواننا في سوريا وفي كل مكان ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، واهدهم ويسر الهدى لهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اللهم اهزم طواغيت العصر وجندهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، وانصر إخواننا عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم سلط على الأسد جندا من جندك. اللهم يا قوي انصر إخواننا بقوتك، يا عظيم يا قدير يا ملك يا منتقم يا جبار، عليك ببشار الأسد وجنده وأعوانه. اللهم يا كاشف الضراء فرج عن إخواننا في سوريا، اللهم لا تكلهم إلينا فنضعف عنهم، ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها، اللهم كلهم إلى رحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم وحد صفوف إخواننا في سوريا، واجمع كلمتهم على الحق والهدى، اللهم أحقن دماءهم، واحفظ أعراضهم وأموالهم، اللهم تقبل موتاهم في الصالحين، واشف مرضاهم، وهيئ لهم قادة صالحين مصلحين. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوة المسلمين، وقلة حيلة المستضعفين، وهوانهم على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا. إلى من تكل إخواننا؟ إلى بعيد يتجهمهم، أم إلى عدو ملكته أمرهم؟ اللهم لا نصير لهم إلا أنت، اللهم الطف بهم وارحمهم، وأنزل السكينة والأمن والثبات على قلوبهم، وزلزل بالرعب قلوب أعداءهم يا رب العالمين. اللهم ضعف الناصر إلا بك، وقلت الحيلة إلا بك، وانقطعت حبال الرجاء إلا حبل الرجاء فيك. اللهم فلا تخذلنا في دعائنا، اللهم لا تخذلنا في دعائنا. اللهم يا رب العالمين، نشكو إليك أحوال المستضعفين في حلب، نشكو إليك أحوال المستضعفين في فلسطين، نشكو إليك أحوال المأسورين في الموصل، نشكو إليك أحوال المستغيثين في صنعاء، نشكو إليك أحوال المسلمين في كل مكان. إلهنا سيدنا ومولانا، نشكو إليك تقصيرنا معهم يا رب، اللهم ارحم تقصيرنا معهم يا رب، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اجمع كلمتهم على كلمة سواء، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ادفع عنهم السوء، اللهم ادفع عنهم السوء، اللهم ادفع عنهم السوء كيف شئت وبما شئت، إنك على كل شيء قدير. اللهم عليك بأعدائنا أعداء الدين، اللهم عليك بأولئك الطغاة الجبابرة فإنهم لا يعجزونك. أرنا فيهم يوما أسودا، أرنا فيهم يوما أسودا، أرنا فيهم يوما أسودا تقر فيه عيون الموحدين المستضعفين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا بلد الكويت آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم كن لأهل حلب رحيما يا رب العالمين، اللهم كن لأهل حلب رحيما يا رب العالمين. اللهم تول أمرهم، اللهم تول أمرهم يا رب العالمين، اللهم أحسن خلاصهم يا رب العالمين، اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين، اللهم احفظ أعراضهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم، يا قوي يا قدير، يا جبار يا عظيم، يا متين يا قاهر، اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة، اللهم إنا نسألك لأهلنا في حلب فرجا عاجلا، اللهم إنا نسألك لهم فرجا عاجلا، اللهم إنا نسألك لهم فرجا عاجلا، اللهم احقن دماءهم، اللهم صن أعراضهم، اللهم صن أعراضهم، اللهم صن أعراضهم، اللهم لا تسلط عليهم عدوا لا يخافك ولا يرحمهم. اللهم عليك بروسيا، وعليك بنظام بشار، وعليك بمن أعانهم من ملال إيران، اللهم عليك بهم وبكل من رضي بما صنعوا، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم كما غرقت فرعون وخسفت بقارون وأهلكت عادا وثمود، اللهم سلط عليهم جنودا من جنودك يا من لك جنود السماوات والأرض. يا رب انقطع الناصر إلا نصرك، بارت الحيل إلا حولك وقوتك. اللهم فلا تكل إخواننا إلى عدو يتجهمهم، اللهم لا تكلهم إلى عدو يتجهمهم. اللهم إنا نعوذ بك أن يكونوا شماتة لأعدائك. اللهم إنهم يوحدونك ولا يعبدون سواك، رضوا بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا، لا يقولون إلا مالنا غيرك يا الله. وعدوهم يقول يا حسين، وعدوهم يقول يا مسيح. اللهم فلا تسلط المشركين على الموحدين، اللهم لا تجعلهم شماتة لهم يا رب العالمين، اللهم لا تجعلهم شماتة لهم يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. اللهم أقر أعيننا بفرج ونصر عاجل لهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم تقبل من قتل منهم في الشهداء، اللهم احمل حافيهم واكسو عليهم واطب جاياهم. هل أرتدي الحزن والأصحاب لاهية وحامي العار، أين الدين والأدب؟ أنا ابنة العرب يا حزني ويا أسفي، إن كان لا يحتمين القرب والنسب. كانت مواكب أهلي كلما صرخت مكلومة يحتميها الجحفل اللاجب. واليوم أندب حظي كلما سقطت علي رميتهم والنار تلتهب. صبرا وصبرا فإن الموت والموت من رمية الغدار مكتسب. أنا ابنة العز والشنباء شامخة، أنا العصيات مهما صارهم جالبوا. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.